وقصتي في الجامعة في ظني نادرت وقوع من أستاذ مادي تدرس في الجامعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقد كنت مع الطلاب كأني واحدا منهم، وهناك صور يعني تقرب لهم هذه الحقيقة. مثلا إذا انتهيت من حصتي من تدريسي وجاءت الفرصة أو الفرصة، عادة الأساتذة ينطلقون من درسهم إلى غرفهم، وهناك يجلسون مدة فسحة إن كانت على الطاقة أو المساء مع الأنفرجين، يقرعون الشاي ويشربون القهوة ويتحدثون شتى الأحاديث. أما أنا فكنت أعرض عن ذلك كله وأخرج من الدرس إلى الساحة وأجلس على الأرض الرملية هذه، واجتمع الطلاب الذين كنت أدرس عليهم قبيل دقائق، واجتمع الطلاب من كل السنوات في الحلقة في العراء، وألقي عليهم بعض التوجيهات بعض النصائح الجواب عن بعض الأسئلة، وهكذا قضيت كل 3 سنوات اللي درست في الجامعة. وأذكر جيدا أن من يسمى في مصطلح الجامعات بالمعيد، أنه مر علي ذات يوم قال: السلام عليكم. قلت: وعليكم السلام. قال: تدري يا شيخ أن الدرس الحقيقي هو هذا، وكأنه ينبئني به. أدري ليه؟ عرفت، لأن في هذه الحلقة كان حريتهم ومجدهم في الدرس، الدرس النظامي. صحيح أنا كنت معهم واسعا أيضا، لكن مع ذلك فلا بد من حدود يعني قيود. هذه صورة تفرد الألباني من بين كل أساتذة هناك في الجامعة، وكان له آثار أخرى طيبة. مثلا الألباني إذا دخل الجامعة قبل الدرس مثلا بدقائق تحلقوا حول السيارة حتى بعد سيارة بينهم لا ترى، وكل واحد يسابق أخاه لكي يتوجه بسؤال لديه. وإذا خرجت تسابقوا أيضا ليركبوا معه إلى المدينة أولا حتى لا يتأخروا بالذهاب، ثانيا يكسبون فرصة كما يفعل صاحبنا. وهكذا كان دائماً في الذهاب والإياب، مع أن ليس معي أحد في سيارتي لكنها مشحونة بالطلاب ذهابا وإيابا. في الذهاب أجد الطلاب منقطعين في الطريق، بالرغم أنهم كان لهم باص خاص يقف الباص عند المسجد النبوي وفي ساعة معينة ينطلق، ولا بد أن بعض الطلاب يتأخرون فيركضون سيرا على الأقدام من المدينة إلى الجامعة. فأنا التقطهم السيارة وأحملها فوق وزن المعتاد في سبيل أنه يدركون إيش الدرس في أوله، بينما كنت ترى الأساتذة الآخرين كأنهم ملوك لا يركضون معهم أحد إطلاقا. فلا يخفاك يعني هذا الوضع أوجد في نفوس الطلاب تعلقا بالألباني حبا عجيبا جدا، زيد على ذلك أنهم جاءهم بعلم ما سمعوا به من قبل، أستاذ التفسير الفقه الأصول يرون لهم أحاديث تتناسب دروسهم، فصاروا الأساتذة أنفسهم يسمعوا لغة جديدة. يا أستاذ هذا الحديث من رواه فلان؟ طيب إسناده صحيح؟ فوجئ الأساتذة بمثل هذه النعمة. وأذكر أيضا جيدا حادثة وقعت، أستاذ الأصول جاء بالحديث بما علاقة بالأصول، أيوة، اختلاف أمتي رحمة أظن هذا، أو نحن تذكرون حديثا يشابهه وغير صحيح؟ لا هذا صحيح. المهم لا هذا الحديث حديث معاذ بن جبل، حديث معاذ بن جبل بما تحكم قال الكتاب الله. فجاء لهم بهذا الحديث في درس الأصول مفتجا به على القياس. طبعا كان في الدرس أخونا عبد الرحمن عبد الخالق اليوم في الكويت، هي كانت السنة الثالثة. قال يا أستاذ هذا حديث صحيح؟ قال نعم. قال لو سمعنا الشيخ الألباني يقول إن هذا حديث منكر. ما أدري إيش كان جواب، لكن كان طبعا غير راضي عن الموقف من هذا الطالب. بعد أيام جاءني الشيخ المدرس لمدرسة الأصول إلى داري، قال لي بلغني كذا وكذا أنك تقول عن هذا الحديث بأنه منكر. قلت نعم. قال وين أنت كاتب شيء في هذا الموضوع؟ قلت نعم، في سلسلة الأحاديث الضعيفة، وهذا في المجلد الثاني كما تعلمون، ولم يكن قد طبع يومئذ. قال ممكن أنطري عليه؟ قال نعم. قريت من المقال، فأنا أوردت هناك كل ما يقال من طرق وبينت إلى لها الواهية. وإذا بي في درس آخر يؤكد له من الحديث صحيح، والشيخ الألباني نفسه أتى لهذا الحديث بطرق تقويه، بينما هي لا تزيد إلا وانا على وان. يعني مثل هذه الصورة وهذه الظاهرة الغريبة جدا في جامعة وتكتب للطلاب حولي أثار حفيظة بعض الأساتذة، فكتبوا إلى المفتي الله أعلم مباشرة أو إلى الملك، وصوروا لهم بأنه هو يشكل حزب ويخشى أن يعمل شيء. وانتهت السنة الثالثة وأنا رجعت إلى دمشق القروي لقضاء العطلة الصيفية، كان يمرن الشيخ بن باز جزاه الله خير هو نائب الرئيس، أو هو الرئيس الفعلي، هذا أكثر رئيس فخري، وإذا به يكتب إلي قبل أسبوع أو أسبوعين من رجوع المدينة. وأذكر جيدا أن بعض أولادي وهو عبد اللطيف كان عليه إكمال في درس من الدروس، فأرسلته أمامي حتى يقدم الامتحان، وإذا بي أفاجأ بخطاب من الشيخ ابن باز لأنه جاء خطاب من قبل المفتي لأنه ما في داعي هذه السنة لتجديد العقد مع الشيخ الألباني. وبذلك انتهت علاقتي بالجامعة. وكتب لي كلمة طيبة جزاه الله خير، يقول مثلك يعني في أي ثورة كان فهو يقوم بواجبه. فخلاصة الجواب أنه أنا طلبت للتدريس، يظهر لأنهم يعني بعد ما كانوا ملتزمين بقوانين الجامعية، ولأنهم بحاجة إلى شخص يثقون بعلمه وبعقيدته في أن واحد، هذا وراء هو الذي حملهم على أن ينتدبوني إلى